وهل هذا إلا تناقض؟ وأما ما أوجب أو أما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعلول فرد دليله وحينئذ فلا يكون الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر. وأما ما احتج به منازعهم من قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، فجوابه عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر. أنت الآن هذا الكلام مش جاب جاب ماذا الكلام؟ تروح تقول أجنبية عموم من كلام. هذا الكلام اللي كنت رجحته الأسبوع من الماضي وش واضح؟ أنا قد قاعد هناك نفس الكلام قلته بتفصيله. قلت إذا حملتموه هذا صلاة القاعدة على النصف هذه شذمة. هو لا هو ذكر هنا وقال أن هذه بدعة لم يقل فيها أحد من أهل العلم. عند بداية إلزامه إياه الدلاء عند ذكر لفظ الحديث أنا يقول صحيح أنه يقول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنقطع أنه ليس من صلاة القاعدة، بدل أن يقول أن صلاة القاعدة أنه ليس من صلاة القاعدة لأنه يسمعه بشيء يكتب في عندها. هو أجل من بداية مش لازم أن يقول لأن في موطن آخر وش يقول شيخ عند الحمد لله عند ذكر الحديث هو يثبت ذلك. لا هذا اللفظ نفس اللفظ قال هو ذكر تعالى صلاة الفريضة وش عن النافلة هذا سنافلة لم يثبت. شوف في موطن آخر وش يقول رحمه الله تعالى. لا في موطن آخر يقول في كلام عندي في كلام السندية يقول في موطن آخر في امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات فقيل لها إن صلاة القائد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح؟ الجواب نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القائد على النصف من صلاة النصف على صلاة القاعد وصلاة الجالس على النصف من صلاة المضطجع على صلاة القائد، لكن إذا كان عادته أن يصلي في المنهج هذا كلام قلت قبل قلت المنهج لا أضرب دليل بدليل آخر قلت هذا كلام هذا كلام كله هذا الكلام كله راني أقول فيه دخل الشيخ حسن تيمية كل قلته من قبل أنا ليش نقول هذا الكلام هذا حتى يتبين المنهجية البحث العلمي تكون صحيحة تصل إلى نتيجة حتمية صحيحة بإذن الله عز وجل. نفس الكلام قلته في الأسبوع الأسبوع هذا الأسبوعين مضوا في هذا الحقيقة هذه الأمر هذا يعني هو شوف المنهجية صحيحة قال نعم الجواب نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لكن إذا كان عادتها أنه يصلي قائما إنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لقوله ما إذا مرض العبد، يعني من حيث الأجر كلام سليم عنده نصف الأجر والآخر نصف الثاني شوه هبة من عند الله عز وجل له عطاء من ربنا، لكن لا نرد هذا الحديث ونجعله للنافلة بهذا الطعام. هذا اللي حبنا نوصلكم به الأسبوع الماضي. فهمينوا المجرمين أخو شو معنى أن المثلث لا يجوز له أن يصلي جالسا ما هو لم يجد له أن يصلي مضطجعا يعني قالك هذاك الحديث نصف نصف نصف عنده حكم جاء في معذور قل لم تستطع فلم تستطع قلنا حمد النصوص مع بعضها بعض مش مشوف يعني هذا كان نص عن هذاك فهمنا صلاة الجائزين صلاة على الراحلة صلاة النافلة جائزا مسوق ربينة أن جوزت الأمر هذا لما دخل عيل عليهم وسلم صلون جلوس فتجشموا القيام ذكرنا هذه الأشياء كلها. هذا يتناول النفل في حالة العذر يصبح نفل فريضة ماله، وهذا ما قاله من الباجي، هذا ما قاله الباجي، هذا النص يشمل الفريضة عند العذر والنافلة عند العذر يستطيع أن يصلي جالسا قائما فإن لم يستطع فجالسا فليس مضطجعا، هذا كله المعذور سواء كان في هذا يبقى غير المعذور في الدافلة يجرى صلاة جالسا أو مضطجعا فلا يجوز. احنا قلت لك انا نتكلم صلاة النافلة لغير المعذور صحيح يستطيع ان يصلي جالسا لغير المعذور يستطيع جالسا لكن لا يستطيع على جنب هذا معذور نعم. معذور هذا ما بقاش غير معذور غير معذور يصلي ما كانش لا يصلي على جنب ليس هناك صلاة نافلة على جنب هكذا تطوع هو صحيح كامل قواه يعني. هذا كلام قلته وانا نعاود نبغاش على المسألة فيها سبحان الله وجدت الكلام تاع صلاة ما تعجبش في المنهجية لما تكون تعامل مع النصوص وأخذها وجمعها بصوراها فإذا بنا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فلو عجز عن الصلاة كلها اسمع اسمع لو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتبه له يكتب له أجرها كلها لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها وهذه عندي أنا مؤاخذة عليها هو ويضرب النصف مطلقا وأنا عندي النصف مقيد يأخذ الأجر كامل في حالة تركه العمل كليا لا يستطيع فعله أما إذا فعل وهو في حالة مرض صلى جالسا وهو مريض عنده نصف الأجر فقط لا يلحق له النصف الثاني فبين ذلك المرة الماضية لكن نزيد على وضوح يعني. ويقول في موضع آخر يعني هو إيش يقول هنا باسم القياس الأولوي وهذا خطأ في العبادات ذاك من القياس الأولوي ذاك من أمبار ولما ذهب إلى القياس وقع في هذا الخطأ رحمه الله تبارك وتعالى قال نعرض كلام شخص تاني يعني حتى تفهموا جيد يعني سئل شخص تاني في امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات فقيل لها إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح هذا الكلام هذا الجواب نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صحيح منقول لا تعارض النصوص ونرد هذا النصف نعم صحيح لكن ها شو الآن شو الآن لا زيد إضافة أخرى يقول لكن هو مش مسلم وأنا ذكرت كلام وحساب وأنه يقول بهذا كذا يذهب ما قلت لا يذهب مش مشكلة تخا أنا جئتك في توجيه النص والتعامل مع النصوص كي ذا كلام موافق لي في ذلك وعنده منهجية صحيحة ويثبت النص جئتك لأبين المنهجية اللي هي تتعامل بها أنت الآن إذا كان أنت مقتنع مقتنع برأيي ربي سهل عليك أنا ما أنا مقتنع ودلل بأدلتي هذا ما كان أنا ما قلت أنه موافق لي في كل شيء لكن قلت انظروا حسن التعامل مع النصوص وأن هذاك النص محمول على الفريضة لا على النافلة وإخراجه من الفريضة للنافية يستلزم صلاة النافلة وهو صحيح غير مريض أن يصليها ماذا مضطجعا وهذا ما يقولش به حتى واحد يعني لم تفعل على عهد النبي ولا عهد الصحابة غير ذلك ولو أن في بعض الأهل من رجوز ذلك والحنابلة والشافعية يرون هذه الأمر يعني من حيث القول الفقهي موجود قال في امرأة نعم قال نعم الجواب نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائما وإنما قعد لعجز فإن ذلك فإن الله يعطيه أجر القائم فإن الله يعطيه مش له ابتداء يعني عنده النص ويكمله النص الثاني ربي سبحانه وتعالى أعطاه منه أثبت أن النص ثابت يعني وهو صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كلها لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها قال إذا كان هو يعجز عن فعلها كلية يكتب له الأجر لأنه مريض قال فكيف إذا عجز عن القيام فجلس قال هذا يأخذ الأجر من باب أولى هذا هو قياس الآن هذا قياس مرة قياس هنا هو لما جاء النص صريح في المريض إذا ترك العمل يأخذ الأجر صحيح كلام هو وش فعل جاء وقاس وألحق قال فمن باب أولى إذا عجز عن بعض الأفعال أن يأخذ الأجر ماله كاملا هذا قياس فهمت وراء القضية واضح شوف القيام الاجتماعي يعتبر عمل نعم وشو القيام الاجتماعي يعتبر عمل هو يعتبره عمل لا لا عندك مش عنده واضح فش ما يعمل يعتبر عمل لا لا يعتبر عمل القيام لوحده القيام مع مجموعة أفعال الصلاة ليش نقصد القيام لا يصدقون يعملون أنا يفهم مني أنا عندما نقصد أنا لا الصلاة أنا لا أجزئها أنا عندي صلاة كاملة ما قدرتش نحط قيام واحد وهذا واحد وهذا لا تكون صلاة إلا قيام وكل شيء هو قال لك هو قال لك ماذا فشغله عنه شاغل. هذه المسألة تاعي أنا شغل عن العمل كلية مش عن بعض أفراد العمل. هذا اللي وريت وجهته لك المرة الماضية. ما تلزميش بقولك الفاسد يعني. أو يحب يقولي كمان لا لا مستحيل خاطئين. قلت فأنا مباشرة قلت وهذا قياس. هذا أنا ما أسمع ربي هذاك اللي يصرف مش أنا. هنا أعطاه نص وهنا أعطاه الأجر كامل. يقولوا لا لا ربي لحقوا لا لا يو هذه ما ندخل فيها. لا ألزم رب العالمين بأشياء. إذا ماشي ينقض كان قلت لك الآن القياس الأولي كان مواطن وين كان القياس الأولوي كان مواطن وين النصوص واضحة جاءت هنا وجاءت هنا النص هذا نص وهذا نص هذا نص أجر وهنا أعطاه الأجر كاملا. أنا ما نقدرش نلحق هذا وذاك. هذا كان نص يبقى النص. إذا كان عاجز عن القيام وصلى عنده نصف أجر لا يتم النصف الثاني من كيس الخاص إذا عجز. يعني عندي أنا توجيه للنص وبينت كذلك. قال رحمه الله كان في بونتن الآخر كذلك. ولهذا قلت لك هو واش فعل قاس. قال إذا كان خضاع على الصلاة تعرف كل يأخذ أجر فمن باب أول يضرب جزء من فعل من أفعالها لا كيف لا يأخذ أجر من باب أولى. لا هذاك قد فعل الثاني لن يفعل وذاك الأخر مرضى مرضا لم يعمل العمل به. أما هذا مرضا مرضا يعمل بعض العمل إذا يجب أن يأتي ببعض العمل ذاك ويجزى عليه بالبعض وإلا سيتسوى مع من مع القادر الثاني. وهذا يصبح تولي الأمور ماشية مش ماشية. نعم هذا عذر يعني ما سارك هو عذر. أنا قلت كان هذا خلاص قلت هو قاس وانت رأت معه في القياس ماشي حيث قال إذا مرض منعه خليني بعد ما تعب وين نقطة راح نتعب ونتعب روحي من ها هو هذا يعني قياس هو حب يلحق قال اذا كان يكان هذا قاعده القياس بوجود النص. الان قال ابن تيميه فاذا عجز عن جميع الافعال في موطن اخر يقول هذا اسمعوا الان فاذا عجز عن جميع الافعال ولم يقدر على الاقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الافعال بقلبه. فيه قولان للعلماء وان كان الاظهر ان هذا غير مشروع. صلي بعينات قالوا صلى بعينه وقت وين الركوع والسجود. احنا رانا بركوع وسجود ونسهاو كعونات واش ندير نقعد نهكر وحنا قراك. هذا كلام حسن ثاني رحمه الله تبارك وتعالى. الكلام الاول هو اللي جاء بعد. هي الاشكاليه دائما عندما تجي النصوص وبعدها نوليو مع القواعد. قلنا احنا بالنسبه لنا من النصوص التي نعول عليها ان اللي يصلي جالس ياخذ نصف اجر فقط والنصف الثاني ما يحصل ما يلحقش به. قوله الأول نص صريح نصف الأجر نصف الأجر نصف الأجر صريح النص. ثم قصة عمرو بن عمرو بن العاص مع النبي قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله بن عمرو. قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم. إذا كان قاعد ليعدل يأخذ النصف الثاني علاش يقول لست كأحد منكم؟ خلقون أن يقول أن هذا الحديث أنا بسرعة نعم؟ إذا لا أحد وجه الحديث على أنه قاعد إنما قاعد ما عندناش غيره. لا يعلم تفطرت قدمه ولم يقعد. قال فقلت قال أجل ولكن لست كأحد منكم. هذا فيه دلالة أنه خرج نفسه من هما هم عاد النصف الأجر إلا أنه خرج. ومعلوم من صلاة صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى قاعدا إلا كما قالت عائشة ذكرنا هذا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين أنها أخبرته أنه لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية. يعني دليل لما أسن مع المشهور هي نفت مرة نعم وقد يثبت غيرها مرة. وشكون غيرها وغيرها شكون ها هو عبد الله بن عمرو. مبينش عبد الله مطلق الحديث ما قالش يمكن في غير عذر في غير عذرين مطلق الحديث. فاحنا حديث هذا تعمد نفهمه بحديث من عائشة زيد لزوجته الأخرى الثانية مش نفت هذا هاي زوجته الثانية كمان عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحة قاعدا. وحيش من شفتوش خلاص غير تحب تشوف معكم يا رجل يكون عاق. حتى كان قبل وفاته بعام فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بسورته ويرتلها إلى غير ذلك. معناتها لما أسن وكبر وأصبح لا يستطيع فذلك أصبح يصلي ماذا جالسا. بل الجلوس ماذا يصلي جالسا حتى يقرب مال الركوع يعود يقوف في بعض الحالات اللي ذكرتها عائشة يترك من 40 آية يقرأها ليركع وهذا يعني يفعل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إذن هذا دليل لأن هذا كان في عذر. ففي قوله لست عليه الصلاة والسلام كأحد منكم فيه دلالة على أنه خرج إلى الأجر كامل لأنه ليس كأحد منا، معناتها نحن نأخذ نصف الأجر وهو كان مريضا وإحنا رانا مرضى وإحنا زعل تعب. إذن هذا من الأدلة اللي ذكرناها الأسبوع الماضي. قلنا حديث عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيح كتب له مثل، هذا اللفظ اللي هو فيه نوع من الإجمال، كتب له ما كان يعمل. هذه الرواية جاءت رواية أخرى مبينة عن أبي موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله إيش عنه كلية، فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ولهذا وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأفعال اللي كان يفعلها من غير الرواتب يصليها في السفر، يوتير يصلي قيام الليل صح ولا لا، الضحى، إذن جميع الأعمال الأخرى ماشية تبقى في السفر، اللي فقط خرجت عن ذلك هي ماذا؟ الرواتب فقط لا يسبب، أما بقية الأعمال ثابتة. واضح؟ عن عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان بن فلان فلان قد حبسته، ما أنت الملائكة ما يضيعوش حتى اللي كان يعمل أعمال وحبس عن العمل هم يقولون يا ربنا عبدك مسكين كان يعمل هذا العمل جاء يوم راح يختله هذاك العمل معتاد يديره يفعله، فإذا به في حال المرض ما فعله قال حبست قد حبسته، فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يمرض. تسيبه وش فيه هنا نفسه حديث يونس شغله الآخر قال شغله هذا وش فيه حبسته هنا العكس ها السفر أيها أنه يعني لما توجيهكم أو أنه لما يكون عجز كليا أو سفر يقوله عن هذا هو كلامي هذا كلامي أنا. ولهذا كان النبي في سفره يصوم ولا يصوم النافلة؟ يصوم النوافل وهو القائل يكتب له ما كان يعمله مقيما صحاب يفطرون وهو يصوم لم يشغله هذا معناه لا يقوم به هذا هذا كلامي نفسه في الآن في السفر لا أستطيع أن أقول يعجزه قد يكون مع سرعة السفر يخليه ما يقدر يتنفل أو غير ذلك كاين أشياء هبط في السوق تشغل رعت ما كان يفعله من عمل يعني شيء يشغله عنه وفي حالة المرض المرض يعجزه عنه هذا النص ما عندي شيء شيء وعد آخر يعني الصوم كيف ينشغل السفر كيف ينشغل المرض ما مش عارف أنا ما لا أشوفه يعني كيف نعمل بيه تقدر صوم صوم يعني إذا معليش معليش معليش خليني أقولها صحيح خليني أقولها صحيح. ليس البر المسام من السفر هذا في الصوم ليش سألتني أنا ليش أنا أجبتك أنت سألت وأنا أجبت هذا حديث عام موش عام قال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الصحابة و... انت سألتني يحجزوا يا رب ياخذ انت مثال يعني شيخ نعم هذه الصورة يعطيك صورة تاع هذا الشيء اللي سألتني ما سألتنيش حبيت نعطيك صورة ليس البر الصيام من السفر قلت هذا ولا قلت علاش قلت هذا الحديث هذا ربطته بماذا استحضر انت القصة أنا وكان صائما أغمي عليه أصبح الناس يخدمونه ويفقال ليس البر الصيام في السفر هذه الحالة وين يصبح مش قادر يفطر ويؤجر هذا الذي يعني معنى الأهل على المرأة أن يشرع في صومه فإذا عاجز يفطر ويكتب له هذا هو من الأول أنه يفطر شهر لا لا مش من الأول هذاك بعد هذاك بعد أمور مش أنا مسافر هو أنت المسافر يعني صحتك تعلمه أنت ما أعرفه أنا أنا من البداية نعرف روحي في البيت نكون في البيت نصوم على جدي ومن بعد يجي في السيارة على بالك دوران وسيارة وريح محن على بالي من أول ميمان أما الأخر الثاني على باله قادر هذا قادر هذا يصوم كاش إشكالية يعني هذا من خلال هذه عايش قلت كان من هذه المسائل العبد الضعيف في البداية قبل التطرق لهذا البحث هذا الآن كنت نفس الرؤية تاع ابن تيمية وتاع جمهور العلماء السفر ياخذ قائم ياخذ جميع الاجر غير ذلك كنت ارى نفس الراي لما بديت نجمع في النصوص وتبادر تبين الامر بخلاف ما كنت اقول هلا اللي ياكد سنه الرسول عمليه بخلاف ذلك خرجوا الصحابه صايمين رمضان كامل هما صايمين هما صايمين ما قالوهمش يكتبوا لكم معانا في رمضان لما قاربوا مكه وجاءوا لقاء العدو ايش قال امرهم بالافطار هذا في الوقت اصبحت قضيه تحتاج الى مال كان هم يسافرون لا يكون صائما الا هو وعبد الله بن رواحه في جوج فقط كامل وبعد كل صحابه هم كامل فيفطروا هذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا راح نعطيهم الاجر اذا نقول لهم تاخذوا الاجر نفس الامر كنت تعملونه لا النبي صام النبي قام الليل ما قالش على يكتب له ما كان وهو مسافر واضح الحين هذه المجموعه النصوص اللي بين يدي الان هي التي الان تلزمني بهذا بهذا القول هذا اللي راني ماشي لأن كل يوم نزيد نتيقن بصحة ما هذا ما قلته يعني حديث قال عن عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته ما معنى حبسته قال يعمل عملا صالحا فشغله شغله إيش هنا حبسته شغله في رواية أبي موسى وهنا قالوا حبسته فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت يبقى أجر ماشي في هذه الحالة هو محبوس محبوس محبوس والأجر يختم له ذاك العمل الذي كان يعمله الذي وقفه عجزه كلية عنه أما من صلى قاعدا حبسه ما حبسه ما حبسه أو صلى يقول المناظر تيسير بالشرط الجامع الصغير ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه فإذا مرض المؤمن قال مريض ربنا عبدك فلان قد حبسته أي منعته من قدرة مباشرة الطاعة بالمرض منعته من قدرة مباشرة الطاعة بالمرض فيقول الرب اختم له على مثل عمله حتى يبرأ من مرضه أو يموت وهذا في المرض هو الزيد على هذا ليس سببه معصية أن يعني يكون مرض بسبب معصيته ما عندوش العدد إذا المعصية ذلك كان مرضا لكثرة شربة هذا الأمراض بتاع الإيدز وبتاع الكبائر بتاع الزنا وبتاع الكبائر هذاك ما يخلوش العدد هذا اللي خلاني يعني نزيد نمضي قدما في هذا المضمار يعني وابن تيمية حد يجعل القاعدة بتاع الأجر يعني بتاع وهذه الإشكالية وهذه قاعدة يقول بعدها وفي كلام تكررهم وأما ما احتج به منازعهم من قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح ومقيم فأجابهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر هذا هو يقول هذا وهذا قاعدة هو ايش قاعدة وأما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يأخذ نصف الأجر والذي يعجز عن العمل كاملاً هو الذي يعطيه المولى عز وجل لأن حبسه يعطيه الأجر كاملاً أو شغله الشغل يعطيه الأجر كاملاً هذا ما تجيبه النصوص في غير ذلك قالوا هذه قاعدة الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل ما كانش بمنزلة الفاعل لو كان بمنزلة الفاعل ألاش يقول على نصف الرسول يقول قاعدة قاعدة منين قاعدوها من النص والنص أعطاه الرسول هو صاحب القواعد والتأسيس في هذه ذاته غير قاعدة قالوا عنده نصف الأجر كيفاش أنت تقول أنت قاعدة تقول هكذا هو الأدرى يقول قاعدة هاي القاعدة هكذا والرسول صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشرع كامل فلما صلى المريض ولم يعطاه أعطاه نصف الأجر الأصل فيه القاعدة وش تقول أولى الناس باستعمال القواعد تكون هو هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقعد ودليله هو قاعدة من أجله إذا خالف النص تصعد أخر يصبح قاعدة من أجله هذه مشكلة القواعد دوك الآن تي علاش قلت دائما أبدا هل هذا ما يجعلني لاش أنا أريد أكثر شيء في التدريسي للمادة هذه على خلاف ما يبغاه واحد الوليد يقرأ يجي يحضر عندي من عين بنيان اسمه واحدة اسمه ريان هكذا قل لي المشاكل وهذه الأدلة وهذا كذا والاعتراضات ما كذا ما كذا قلت له رانا احنا نعطي في منهجية قبل هو قال لي نمشيه في الكتاب نمشيه قلت له قد نكمل الكتاب إذا تحب نمشيه دوك ناخذ الكتاب أقرأ نكملوها كتابة كامل أنا اللي يهمني شو المنهجية لأن طالب يخفى المنهجية في لحظة من اللحظات شيخ العيد يروح ويرى رايح الزواج على الأقل يبقى ماذا تبقى المنهجية سيرة تبقى المنهجية أنا الذي يهمني المنهج منهجية طلبي دار تخلينا المنهجية هذه والله الحمد لله شفت مسيرة كملناها وخنا من خشجة من السعودية 83 خليه خلاص ما بقاش بمجال سهل العلم وهذا ديت استقلالية في هذا البحث في المدارسة مع الطلبة بهذه المنهجية تاعي أنا هذه المنهجية هي التي خودت لي هذا المكان العلمي لو كان جيت من الصنف اللي نقرأ وش يقول صاحب الكتاب نقول لا ازدادوا علما بحث ثم روح شوفوا الآن كتروحوا في الدورات وش يجيب لك كتاب يقرأ كتاب إذا زاد كلمة على شرح المؤلف من مؤلف واحد آخر زاد يجيب كما كتاب التوحيد مثلا يجمع الشروح يبدأ يقول لك خلف فلان قال شيخ متاع في 200 بعد يضيف ولهذا كانت المنهجية نتاع التدريس في كتاب التوحيد افترقت المنهجية ولا أول مرة كنا عندنا دايرين مال أول مرة في الفتح كنا في ندرس يقلبوا فيه ناخذ قول شيخ ابن عمين إشارة سيتا مخالفة بعد طلبوا مني قليلا للشيخ احنا طالبين منك مال كتاب التوحيد تشرحه انت هنا هذا الشرح مني انا الان يستلزم مني ماذا اتوقف عند ماذا كل جزئيه من الجزئيات التي هي مخالفه لما النصوص البينيه والاحاديث التي بينيه وغير هذا اتوقف عندها وادلل واوجه غير ذلك واضح وهذه المنهجيه هي التي خولت لنا واعطتنا هذيك القوه كثير من المسائل اللي هي علمية يجب الإنسان أن يعيش بها أصبحنا نصرح بها مثل ما كانت توحيد ربوبية في إقامة توحيد الألوهية قل من يتكلم عنها يردون أشاعرة من أجلها لكن لما رأيت أنها لا بد هذا النوع من التوحيد أن يعني أقول أنه كتاب ثلاثة أنواع ولا لا ثم نجير هذا النوع عدم ونحوه كل نفس وكلية وش بقى توحيد نوعان إذن لابد أن نعود بعد ذلك إلى الدراسة بتاع التوحيد اللي هي توحيد ربوبية هو التوحيد العملي هو التوحيد اللي عاش به الأنبياء والرسل في حد ذاته هذا من جاء هذه من هذه المنهجية نحوش على منهجية الطلب فهمتم الآن إذن هذه المنهجية لابد منها من هذا النوع من الحوار العلمي الذي يسمح لي أنا إذا هو أقرأ من بقنا قريت الكتاب فهمت هو قرأ الشيخ مصعب عثيمين وهذا قرأ الشيخ ناصر وهذا قرأ العالم فلان أصبحت عندي في المجلس كم كتب عدة كتب وعدة أقوال أهل العلم دوك هو أنا أتكلم يعترض عليه بالرأي فأنا هذا الرجل يعترض به أنت الشيخ ناصر نحاول في نفس الوقت نقبله ثم بعد ذلك أعمل على ما في وسعي إلى توجيهه إن كان صواب عدته وإن كان خطأ يأتي بالأدلة التي هي تبين خطأ ذلك إذن هذا كله عمل يخلي الإنسان يعمل عمل جبار علمي شغال على طول مخ شغال في المخ هذه المنهجية التي نحن نبحث عنها اليوم ولهذه المنهجية اللي قال فيها الشيخ ناصر لأن تخالفني وأنت مخطئ خير من توافقني وأنت مقلد معناتها تخالفني وأنت مخطئ ماذا فعلت؟ شغلت مخ شغلت واضح الحين؟ نعم منهجية نعم شكرا كلام سليم جدا مناوي ليروح يزني بسيب الشوكيزة أربي جبال يفهمني نسأل هذا مرض بالشوكيزم بسبب زنا شيخ حبسه الله. يأتي رمضان شيخ نقول صوم. ذاك من أنا رمضان نتكلم عن الأجر مسنا بسبب الكيام على ما يوجبه الله عليه. نحن بسبب الكلام عن الأجر. فرق بين هذا وذاك. لسنا بصدد القيام ما يوجبه الله عليه فيها. هذا كل مرض بالشوبيزم يفعد. أنا أقول قول الملائكة حبسها. معناتها أنت الذي ابتليته بذلك. لأن الآن كما مر بنا في كتاب انتع أو في الأشرطة اللي كان الطريق إلى تحقيق العبودية. تعرفوها ولا لا؟ سمعتوها ولا سمعتوهاش؟ شوفوا تسجيل راديو. نعم؟ بس يحبوا يسمعوه تسجيل راديو. شوفوا كيف نصيبه تسجيل واحد آخر. لأن عندي أنا ما بيضوه الطلبة. نعم شو تسجيل شيخ مازل ما بينش. خلاص نحاول نسأل إذا وجدت تسجيل أحسن فأحسن. عند كلامنا عن موضوع هذا الطريق إلى تحقيق العبودية. قلنا لله على عبد أمر يأمر به وقضاء يقضي عليه ونعمة يبنها بها عليه. قلنا والقضاء نوعان إما مصائب وإما معائب. المصائب وشيء أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. والمعايب شيء معايب بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سارق سرق قطعت يده قلوا له أجر هلا هذا بمعيبة فعلها بسرقته. واضح مش واضح؟ لا خرج خرج جاده طيب قطعوا له يده كيف هلا لازم نحدد هذه المعاني الشرعيه. فنقول الان انت الاشكاليه اشكاليته وين راحت؟ وهذا علاش الانسان ما يضبطش. احنا نتكلم عن الاجر وهو ذهب الى ما يجبه الشرع عليه من عباده. المسافر اللي راح يسرق احنا نقول هو الان مسافر يقصر لان في حقه القصر ولو كان عاصيا هذا ما يجب. لكن هل له اجر في هذا السفر الذي يسافره؟ له وزر. فهمت الان والله الان لا تخلط بين ذاك وذاك. إذا يجب والحال الدولي يكون عندنا التمييز في هذه الأمور حتى لا نضرب النصوص الشرعية بعضها معنا ببعضها. فالملاوي لما ذكر ذاك الكلام أنا ذكرته وأنا كنت نقرأ في هذا ونتكلم في هذا كان هذا التوجيه عندي حسن مش من بكري من التدريس الأمور هذه عندي حسن. يعني الذنب الذي أو المصيبة التي تلحق الإنسان بسبب فعله هو كمرض. احنا عندنا الاصل في المرض اذا ابتلى المولى عز وجل اذا ابتلى العبد بمرض لما تكلمنا عن مصائب المعايب خرجنا الامراض قلنا هذه كلها ماذا؟ مصائب. لا نستطيع ان نقولها الاصل ان الله يبتلي عباده. لكن اذا كانت بفعل الانساني كما قلنا الان هذه الامراض الموجوده الان تاع الجنان تاع كذا الاشياء هذه هذا هو اللي جابها بنفسه هو الذي ذهب فافسد عليه. لكن واحد اخر ثاني تزوج بمرض كانت تفعل هذه الافعال هذه وبعد استقامت وعلى الدين وغير هذا وهو ما يعلم من حالها أنها مريضة بهذا المرض هذا وتزوجها بشوية صحيح ثم ابتلي بهذا المرض هذا يعجر ما شرف وثاني زاني لا لا هذه القضايا نضبط هذه الأمور بالضوابط الشرعية في حد ذاتها. واضح؟ ايش قلتكم العلم هذا وش هو؟ بحر ما يقدر به غير العوام. وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته وعزمه أن يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل. هذا كل تقعدا تعوه هذا اللي ينزل في القائمة كما جاء في السنن في من تطهر في بيته ثم ذهب. وهنا الإشكالية أنا لما بديت نبحث هذه الأمور هذه شوف لابد كل مسألة تدرسها لحيدة. كان أحيانا من الله تفضل فضلا منه وأكرم يعطي أجرا كاملا وكان أحيانا يعطي أجرا كاملا. فلما نذهب أن نشعل هذا النص ونهمه في جهة أخرى ويصبح مال. إيش يقول رحمه الله تعالى؟ فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة أجر صلاة الجماعة لأنها لا تتضاعف. واضح؟ أجر صلاة الجماعة لا تتضاعف. روحوا خرجوا واضح ولا مش واضح؟ ها؟ 27 درجة لكل واحد مش أنا 27 وإذا درت إن تضاعف والحسنت بعشر أمثالها 27 درجة 27 درجة. شوف الآن ذهب الأجور التي تضاعف وخرج إلى أجر ماله. لا تضاعف ثابت أي تضاعف وحب يجعل من هذا دليل على ما يتضاعف. واش كم صفة تضاعف ولا ما؟ ترى صلاة الجماعة كل ذهب الجماعة 27 درجة ما يستطيع في 10 أمثالها باش دخل إذا لم يلحق يأخذ أجر النية. أكون معي ولا لا؟ ناول تكون غير هذا المسألة هذا النص هذا اللي جابه هو أنا جبته حتى شوف المسألة لأعترض به بعد ذلك قلت على بالي راح يعترض الجماعة. فهذه النصوص اللي فيها يعطي الله الأجر تبقى أنا نعطي الأجر لأن ربي أعطاه، ما قدرش أن نقوله لا. ولهذا في اليوم الآن في البيت أحيانا تشوف الجماعة قريب تنتهي، قديما نقول خلاص فاتت الجماعة بمثال، هذه أفكار مرينا بها النص هذا مر بينا هاي في صلاة الجماعة في سبل السلام. قلت أحيانا كي نشوف الصلاة قريب تكمل نقول خلاص ما نلحقش، ظننا أنها إدراك الجماعة بالركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. فإذا به جاء هذا النص هذا نعرف حتى ما نلحقش نروح المسجد نصلي في المسجد نقسم 20 درجة. هذا مر بينا علاش كنت خدم الأمور هذه. أنا بمجرد ما نبحث المسألة هذه، هذه النصوص كلها لها صلة بالموضوع، ولهذه الأشياء هذه نحاول نجمعها ما استطعت بذلك سبيلا قدر الجهد حتى النصوص تمشي بوضوح. قال كما جاء في السنن، قال لك أن يأخذ أجر كامل، كما جاء في السنن في من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت، أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة. فهمت الآن؟ لأن أجر صلاة الجماعة لا يتضاعف، 27 درجة لكل واحد، دول الثاني الأخر لنركزه. إذن أنا ما نقدرش نجيبه لما يتضاعفه، شوف إيش يزيد هو بعده. وأنا أتكلم على هذه المسألة أنا قضية المضاعفة تو أنا أتكلم استحضرتها، مش أنا قال تو أنا أوجه النص استحضرت هذا المضاعف. قال وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة، حبسهم العذر. الآن شوف الشيخ سنتيمية هذاك خذا 27 درجة كاملة، وهؤلاء هذم عندهم أجر النية فقط هؤلاء، لكن على ما هو مذهب إليه لهم الأجر ماذا؟ كاملا. وهذا عندي أنا خطأ. ماذا جدني للآية في كل نقرة ونحاول نجمع التعصيلات هذه، جدني الآية أنها أولي العذر وبعد في تفاضل مع من غير المعذور، يعني في تفاضل بينها، هذا المعنى انقدح في ذهني وملته يعني من عندي أنا ابتداء ملته مني لهذا. الحمد لله وجدت قارئ عياض في المعلق كمال المعلق يذهب إلى هذا التفصيل هذا مع المفارقة بين القاعد وغير هذا. بكم بعدها هذا خلاني بعد وين نروح؟ نروح إلى بعيد بعيد ونمشي في مسائل أخرى محلها حسن القادمة إن شاء الله. هذه تبحثوا الآن على هذا الموضوع هذا الآن. خليها ليش بعيدة قد أولا؟ نفس التفصيل تاعي أنا. شيخ أنا بتكلم أنت على منهجية اسمها نفس. هذه مشكلة أمانة كي تكون منهجية، حتى قال الشيخ ناصر الله يرحمه كان أبو سعيد بالعيد. أخونا رحمه الله تعالى حيا وميتا ولو عندي سنوات مشفتوش يعني، كان شهادة أشهدها له يوم القيامة بين يدي الله، ما رأيت طالب علم متواضع مثل أبي سعيد بالعيد. هذه شيء نقولها قلت أنا وياه كيف يجيل عندي ذي البيت ونتحاور في المسائل، ممكن أنا أكبره سنا شوية، في يوم من الأيام جالسا نتحاور تسمع زوجتي يقول لي الشيخ كيف الأهل الله يغرك دخلت عليه سمعت وين بيتي قلت لي أبو سعيد بالعيد يقول لك كيف يا أخي أنا ما أعطيناك في الحق اللي تستحق والله غيره، ويجيني للبيت ونتحاور المسائل ويعرض عليه هو المسائل. هذه شبهة شهادة الله ما رأيت في طلبة العلم مثل أبي سعيد ولا أنا نلعب في هذا. احنا ضاغطين في هذه الجزئية عنده تواضع، كان المسائل يجي مسائل يسألني هو الأسئلة، وبعد يروح للشيخ ناصر ولا يلو جهدا ببيان هذا، يسأل الشيخ ناصر فيجيب الشيخ ناصر يقول له والله لقد عرضت المسألة أبي سعيد أبو عبد الباري فأجابنا فيه، يقول له الشيخ ناصر إننا نأخذ من المسكات في كامل. الآن الأخوة تاع سعيد يجيبون الماء تاع سعيدة يعني ولا الفولي واحد من الزوج ونشربوا كامل غير سعيدة وقول مع بعضنا كيف شنو نعرفوا عرق واحد ولا لا عرق واحد ما تخلفوش، لكن لو كنا نشرب من ماء ويشرب من ماء ويشرب من ماء وش يحصل؟ هكذا من شرب كل إذا شربنا من منبع السنة لازم يخرج فيه واحد فهم واحد واحد ودائما يشرب من نبع والمال يمشي يسير راح يختلط اللي يشرب من نبع مش كل يشرب من نبع لا خرج زاد فيه أشياء أخرى. هكذا نقول دائما الفقه والفهم يأخذ منين من صافي إذا مشى يتخلط بعد بالطحالب بالأشياء بالله ليش تخلط ما أنا تعرف ستوصل يصلك بعد أنت من أمراض ومن كذا ونسأل الله أن يعافيك من كل بلاء حياك وناصر هانك الله وعندك أسمى الأجر تاع مضاعفة الأجر النية ولا الأجر كاملة. فهمت الآن؟ يعني الأسبوع الجاي المبحث هو هل الإنسان إذا عمل عجز عن فعل العمل ونوى يأخذ الأجر كامل مثل من فعل أو يأخذ أجر نية فقط؟ هذا يحتاج مبحث كذلك لكم والسنة مش قال العلماء. حياكم الله ورحمة الله.